الحمد لله ملأ قلوب عبادي بمحبته وأنس أرواحهم بذكره وصلي وسلم على نبينا محمد أعلم الناس بالله وأشد منه خشية. ما بعد، كنا بدأنا بالكلام عن أحكام الجنائز وهي من الأبواب التي يحرص المرء على وعظ قلبه بها، فإن ذكر الآخرة تذكر أحكام الموت وما يتعلق بتغسيله وتكفينه لا شك أنه مما يدفع القلب للإيمان ويحيي فيه القرب من ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو مقصود مثل هذه العلوم الشرعية، التعلم والاهتداء والخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وذكرنا تذكرون مقدمات تتعلق بأحكام عيادة المريض وحضور المريض، ولماذا ذكر الفقهاء رحمه الله عيادة المريض وأحكامه في مثل هذا الباب، ثم ذكرنا أدب الاحتضار وأكد المؤلف على أكثر من أدب فيها، ثم علامات تحقق الموت، ثم الأداب التي يشرع لمن حضر الميت أن يفعلها مثل تغميض العينين وشد اللحيين وغير ذلك. وذكرنا بعض تطبيقاتها المعاصرة في موضوع الثلاجات وأثر وجودها على بعض الأحكام الفقهية وإنفاذ الوصية وقضاء الدين، ثم ذكرنا تغسيل الميت وأولى الناس به وحكم تغسيل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وذكرنا صفة الغسل نظريا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن غسل ابنته زينب، وأوصاهم ببعض الوصايا التي جعلناها أشبه بقاعدة وأصل لهذا الباب، وذكرناها وذكرنا أن مقصود الشريعة في باب الغسل هو تنظيف الميت وتطهيره، فأي شيء يحقق هذا المقصد فهو مطلوب شرعا. وذكرنا أثر خروج النجاسات بعد غسل الميت أو قبل تكفينه وبعد تكفينه، وذكرنا أحكام تغسيل المحرم إذا مات المحرم وأحكام الشهيد وما يتعلق بالسقط وأداب المغسل. نبدأ الآن بأحكام الكفن من قول المؤلف: فصل يجب كفنه في ماله. تخلص في مال. فصل يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف: بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها، وتحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعا. حسنت. لما ذكر المؤلف ما يتعلق بتغسيل الميت وصفته تغسيله ومن الذي يغسل، ذكر الكفن، فالتكفين كما نعلم أنه فرض كفائي لا يجب على من كان حاضرا عند الميت أو من أهله أو أقاربه أو معارفه أو أي أحد المسلمين أن يكفره. فالكفن ما يلف الميت من ثوب أو غيره، ومقصود الشريعة في التكفين هو ستر الميت، ستره، كما أنك أنت رأت أن تذهب في محفل أو تذهب إلى مكان تلبس أحسن ثيابك، فالمقصود في الميت هنا تكفينه بأن تستر عورته في قدومه على الناس للصلاة عليه، وكذلك في قدومه ربه سبحانه وتعالى. وأنت تعجب أن هذا الذي سيبقى مع الميت، ليس كذلك؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فذكر مؤلف مسائل في التكفين، منها أن الكفن الأصل يكون من مال الميت، وهذا ربما تمر علينا في باب الفرائض، أول مسائل باب الفرائض شيء يسمى الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة بما إذا مات ميت ترك 10,000 ريال، ترك 100,000 ريال. قبل أن نفكر في توزيع على ورثة، في أشياء متعلقة بهذه التركة 100,000. أول شيء هو الحقوق المتعلقة بتجهيز الميت، فنجهزه من ماله. كيف نجهزه من ماله؟ وش اللي يحتاج؟ لو كان يحتاج إلى التغسيل، افترضنا أنه ما يوجد أحد يغسله إلا بفلوس 200 ريال، نعطيه الكفن 200 ريال، يباع في مؤسسة كفن المسلم هذه، طيب 200 ريال، خلاص أخذنا من ماله 200 ريال. الآن بعض الجهات تحتاج حتى في الدفن، كما بعض البلاد الإسلامية تشتري المكان يدفن فيه الميت، يعني كأن قطعة أرض، مثل ما تشتري الأراضي تشتري متر في مترين ولها قيمة. كذلك بعض الموتى وخصوصا الإخوة المقيمين، قد يموت مثل واحد من باكستان من الهند، شو يحتاج؟ يحتاج إلى نقله، لأنه مثل أوصى أو أهلي، ويحتاج تعرفون نقل الميت إلى مبالغ، وقد يحتاج 8-7 آلاف. فنفترضنا نحتاج كذلك، فنأخذ من ماله. إذن هذه حقوق متعلقة بالتركة فتأخذ من ماله. من الأشياء التي كما ذكر المؤلف أنه يأخذ من ماله لتكفينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، لما مات ذلك المحرم قال كفنوه في ثوبيه. وقال المؤلف هنا مقدما على دين وغيره، يعني لو تعارض، لو البيت مات وترك 500 ريال وعليه الدين 500 ريال، ولكن نحتاج نكفن الميت، وكفن يكلف 200 ريال، ولا يوجد أحد يتبرع به، وش نسوي الآن؟ الميت ترك 500 وعليه دين 500، ولو نأخذ الكفن 200 سيبقى 300 ريال الدين، فماذا نفعل؟ يقول المؤلف يقدم التكفين على الدين، مقدم على الدين وغيره، لأن كما قلنا أن أول حق متعلق بالتركة قبل الدين والوصية هو ما يتعلق بتجهيز الميت، وهذا بالإجماع كما نقل ابن هبير رحمه الله في كتابه الإفصاح. طيب مسألة ثانية، قال فإن لم يكن له مال، قال فعلى من تلزمه نفقته، على من تلزمه نفقته. إن هذا ميت مات، كان يكون واحد طلع في ولا ثانوي ثالث ثانوي صار له حادث ومات، ما عنده سيولة مالية، يعني رجل توم كما قال في مقتبل شبابه ما عنده حساب ولا عنده فلوس، فماذا نفعل؟ هنا يشترى له كفن، لكن من يشتري له؟ من تلزمه نفقته، فإذا كان له أب فيجب على أبيه، إذا كان ليس له وهكذا، من تجب على نفقته، كما سيأتي في النفقات، باب كامل في النفقات. لكن استثنى المؤلف إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قد نعجب من هذا، نقول الله يهديهم الفقهاء قرين الخاتمة، يعني الرجال عند زوجته يشتري له كل يوم أو كل يعني مع فصل الصيف والشتاء وملابس ومكياج وأشياء كثيرة جدا مما تحتاجه المرأة ينفق عليها، وإذا ماتت الكفن 200 ريال ما يشتري لها. طبعا الفقهاء رحمه الله ليست كما قال يعني هكذا، يعني إنما قالوا باعتبار فقهي، يعني باعتبار فقهي، لأن الفقهاء لازم القول، طبعا هذا ليس قول متفق عليه لكنه قول اشتهر عند الحنابلة رحمه الله. طيب لماذا الحنابلة قالوا مثل هذا الرأي؟ الحنابلة رحمه الله رأوا أن النفقة هي مبنية على الاستمتاع والعشرة، يعني أن النفقة كذا عندهم قاعدة فقهية، النفقة مقابل الاستمتاع والعشرة. طيب الآن انتهى الاستمتاع والعشرة، إذن لا يجب عليك النفقة، لا يجب عليك النفقة، والكفن الآن إنما يجب عليك بسبب النفقة، يعني يجب مثلا كما قال المؤلف على من تلزمه نفقته. أنا ما تلزمني نفقة زوجتي، يعني الآن بعد ما ماتت ما تلزمني نفقتها، ليس لأن علاقة الزوجية انقطعت، بل تجد أن المرأة عندها إحداد تحد على زوجها، لكن عذرهم في ذلك خلاف الشافعي. الشافعي ذكرنا في الغسل، الشافعي يقولون مجرد تموت الزوجة خلاص تنتهي العلاقة الزوجية، حتى ما يجوز لك تناظرها ولا يجوز تغسلها، لكن الجمهور لا يجوز. الحنابلة إشكاليتهم هنا في الكفن، قالوا أنك لا يجب عليك، طبعا إذا دفعت الحمد لله هذا من حسن عشرتك وحسن، لكن تقول أنا ظروفي المادية صعبة، افترض يعني متى تحصل هذه؟ في واحد مثلا زوج توفي زوجته وظروف المادية صعبة، طيب مات زوجته والكفن مثلا والتجهيز يكلف مبلغ، وهلها موجودين أو نحو ذلك، يقول ترى ما يجب علينا فقط، يعني خل نجعلها بهذا المثال. قال ولو كان غنيا. إذن عرفنا علة الحنابلة رحمه الله. والرواية الثانية الراجحة التي اختارها مشايخنا بن سعدي بن عثيمين رحمه الله أنه يجب على الزوج الكفن لزوجته. قال لأن علاقة الزوجين لم تنقطع. وليست القضية هذه النفقة مقابل الاستمتاع منضبطة مضطردة، بدليل الحين الرجل لصار زوجته مريضة وافترض أنه ما يمكن عاشرها، هل يوقف النفقة؟ لا، حتى الفقهاء يقول يجب عليه ينفق عليها. لهم متى قالوا أنه ما ينفق عليها؟ لو سافرت لمصلحتها هي ما يجب عليه. لو سافرت قلت بروح لها لي أسبوعين وحتى لو أذنت لها قالوا خلاص أسبوع ذي ما يجب عليه النفقة، لأن النفقة مقابل العشرة والاستمتاع. هذه ذكرها رحمه الله في باب النفقة. إذن نأتي إلى هذه المسألة فنقول الراجح والله أعلم أنه يجب ويلزم الزوج كفن زوجته. ثم ذكر المؤلف ما يستحب في التكفين، فذكر في وصف الكفن العدد. قال أما في الرجل فأقل ما يمكن هو ثوب واحد، هذا القدر المجزي، ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم. لكن أفضل كما ذكر المؤلف أن يكفن، قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض كما ترون في الصورة التي أمامكم، ومعروف صفة الكفن، فيأتي بثلاث لفائف وبيض. ودع تفضيل ذلك ما حصل في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أبواب ثواب بيض يمانية، بيض سحورية. قال في صحيح ليس فيها قميص ولا عمامة. ويكره أن يزاد الرجل أكثر من ثلاثة ثواب. ويستحب في اللون، ماذا أي لون؟ أبيض. قد هذا من فعل الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، وقال خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم، كما في أبي داود وحديث صحيح. ولو كفن في غير الأبيض جاهز. قال المؤلف تجمر. تجمر الأكفان كيف؟ هو البخور. نعم. فمن السنة إذا وضعنا هذه اللفائف البيض أجيب بخور وبخر هذه كما أنت تفعل. قلنا مقصود تكفين الميت هو ستره وإكرامه حتى يقدم على ربه بأحسن ملبس. بل قال أنس رضي الله عنه قال اصنعوا بأمواتكم كما تصنعون بعرائسكم، مثل ما تصنع بالعريس أنك تلبسه أحسن شيء وتبخره وتعطره وتطيبه، فيفعل به كذلك. إذن تجمير الأكفان، وقد جاء في الحديث الصحيح إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، ولأن هذا كما قلنا عادة الحي، فنفعل في الميت كما نفعل في الحي. ثم قال المؤلف تبسط بعضها فوق بعض، فأبسط الأولى والثانية والثالثة فوق السرير سرير مناسب أو فوق طاولة، ويكون أحسنها هو الأعلى، لأن عادة الحي أن يجعل أحسن ثيابه هو البارز للناس، ويجعل الحنوط بينها. الحنوط كما ترون في الصورة، ما هو الحنوط؟ هو أخلاط من طيب، مثل يوضع مسك أبيض مسك أسود وغيره من الأشياء، البودرة الطيب، فتجعل بين اللفائف، فالحنوط هذا يذر بين اللفائف وكذلك الكفن. والدليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس، في حديث ابن عباس وقصته دابته ولا تحنطوه. شو وجه الاستدلال؟ ولا تحنطوه، هنا يقول لا تحنطوه. أحسنت، يعني هذا مفهوم المخالفة يدل على استحباب الحنوط غير محرم، إنما هذا منع لأنه طيب. قال ثم يضع الميت عليه مستلقيا، وحتى في هذا الحال كما تعلمون يجب ستره حتى أثناء حمله يعني ونقله لهذا بين سرير الغسل مثلا إلى نقله، فيلف عليه فوطة ثم يوضع في هذا السرير أو هذا الطاولة أو نحو ذلك. قال المؤلف: ويجعل منه في قطن بين أليتيه، يوضع شيء من الحنوط في قطن ثم يوضع بين أليتيه حتى لا يخرج شيء من موضع دبره أثناء الحمل وأثناء التحريك وأثناء الوضع. ثم قال: ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانتيه. هو مثل ما يسمى السروال الصغير أو الكرسون أو غيرها من الأشياء التي تلبس وتكون مثل الحفائض، تكون تشد، ويسمى عند الفقهاء السابقين التبان، فهي خرقة مشدودة الطرف. طيب يشد على اليتيه حتى تغلق هذه المنطقة، منطقة العورة المغلظة، فتسد اليتيه من وضع البول حتى لو خرج شيء أو خرجت رائحة، فالحنوط هذا يسده ثم يسد بهذه التبان. قال: ويجعل الباقي أي من الحنوط على منافذ وجهه، وهي عيناه ومنخرة كذلك والأذنان والفم، حتى يمنع دخول الهواء منها. وكذلك يوضع على مواضع سجوده كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. فيهتم بمثل هذا، وتشريفا لمواضع السجود، تشريف مواضع السجود التي هي الكفين وكذلك الركبتين والقدمين والجبهة والأنف. قال: وإن طيب كله فحسن. قد ثبت عن جمع من الصحابة كابن عمر وأنس أنه فعل ذلك، فذا طيب، وكما نفعل كما قلنا بالحي. ثم قال: ثم يرد الطرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثالث والثالث كذلك. كيف يرد طرف؟ لو افترضنا هذا هو الميت، طيب، فيقول المؤلف وهذا جهة اليمين، رد طرف اللفافة العليا، طيب، على شقه الأيمن، على شقه الأيمن، ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر، يعني أبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الثاني ثم الثالث كذلك. قال: ويجعل الأكثر الفاضل على رأسه، يعني بمعنى لو كان القباش مهو طويل مرة وفيه فاضل، في جهة فاضل، فيجعل الفاضل من جهة رأسه لشرف الرأس على الرجلين، ولأنه أحق بالستر. قال المؤلف: ثم يعقدها وتحل في القبر. يعني المشروع كما في سورة 15 أن تعقد اللفائف، لأنه لو تركنا هذه اللفائف طيب ستنحل، فالأنسب والمصلحة واضحة في يعني جعل هذه الأربطة وتحل في القبر، يعني إذا جعلنا الميت في اللحد تحل، لأنه انتهت الحاجة إلى لفها، إنما كان حاجة اللف لأجل النقل والآن انتهت الحاجة. ورد هذا في أثر ابن مسعود. قال المؤلف: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. المؤلف لما ذكر الأفضل ذكر هل يشرع، هل يجوز التكفين في غير ذلك؟ قال: نعم يجوز. القميص الثوب الذي له أكمام له فتحة، فهل يستحب أو يجوز؟ قال: يجوز. قال: فيجوز ذلك. والمئزر كما تعلمون هو الذي يؤتزر به مثل يلبسه المحرم، هذا إزار. واللفافة لمعلومة، فلو جعلنا الميت إزار، يعني أحد القطع لفناها كإزار وجبنا قطعة وخليناها مثل القميص، يعني خلينا فيه فتحة في الوسط، لو افترضنا الآن هذا القميص الحين لو حطينا الطريقة هذه صار أشبه بالقميص، دخلنا رأسه هنا، طيب، فيعني أشبه، يعني صار مثل القميص. فيقول المؤلف: يجوز. أو جبنا قميص كامل مثل ما نلبسه الآن من الثياب والقمص، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ألبس أحد المنافقين قميصة، من عبد الله نعم بن أبي بن سلول لما مات كما في البخاري أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فكفن فيه. نبه المؤلف على تكفين المرأة أن المرأة جاءت الشريعة باستحباب سترها حتى في حال ما بعد الموت. قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب. لنحسب الخمسة هذه ذكرها المؤلف. قال إزار اللي قلنا ليؤتزر به على مثل إزار المحرم أسفل البدن، وكذلك يقول المؤلف الخمار اللي يلبس على الرأس، وكذلك القميص اللي قلنا فكرته يأخذ أحد اللفائف ويفتحها فتحة كذا من الوسط فتدخل منها تدخل رأس المرأة وتوضع أشبه بالقميص، ويبقى كم حين خلصنا 3 لفافتين مثل لفاف للرجل فيكفن بها تكفن بها المرأة. والمرأة كما نعلم هي تزيد في حال حياتها فكذلك في حال موتها، اصنعوا بموتاكم كما تصنعوا برئيسكم. وإن كان الواجب كما ذكر المؤلف ثوب واحد يستر جميع بدنه سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا. نبهنا سابقا وأؤكد الآن أنه إذا كان الميت فيه حروق أو فيه تعفن ويخشى أن يتأذى الناس برائحته سواء في أثناء نقله أو أثناء الصلاة عليه ونحو ذلك، فالأولى وهذا معمول به الآن من جهة المصلحة أن يوضع قبل التكفين كيس أو قطن، كيس نايلون أو بلاستيك، وهذا موجود غالبا في مراكز إكرام الموتى والمغاسل، فيوضع فيه الميت. وهل يحسب هذا في الأكفان؟ الحين قلنا السنة 3 أكفان، هل يحسب هذا؟ هذا لا يحسب في الأكفان، يعني هذا فقط مجرد ستر للمصلحة التي تتعلق أن هذا مثلا فيه مرض معدي أو أن هذا عنده حروق أو جراحة تنزف أو كان معفن أو نحو ذلك. لأن الأخوة يذكرون أنه أحيانا تأتي حالات أن يكون مثلا الميت ترك يعني في بيت 3 أيام أو 5 أيام، يقول ما نقدر نقربه يعني، فما في حل يعني، صعب تغسيله أو كما قلنا مرض معدي فيخاف انتقال العدوى، فقد يكون هذا هو الحل المناسب. ففي التغسيل لا يغسل إذا لم يمكن ذلك فييمم، وكذلك في التكفين يفعل به ذلك لهذه المصلحة. إذا كان في سؤال الكفن وننتقل إلى الصلاة على الميت، وهذا تذكير كذلك بالدورة العملية في تجهيز الجنائز. نسقت مع إمام الجامع أن يكون أصل السبت 8-6 لأنهم يفضلون العصر، لأن الضحى غالبا يكون فيه جنائز يعني الظهر والسبت، فإذا نسبكم يكون هناك تأكيد إن شاء الله الاثنين القادم أنه ليس السبت القادم الذي بعده، هذا يكون بعد العصر مباشرة إلى المغرب 2 ساعة إن شاء الله، ونرتب كذلك الأخوات دورة خاصة إن شاء الله. ثم ذكر ما لفت فضل صلاة الجنازة، اقرأ. فصل في الصلاة على الميت. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، ويكبر 4 يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام، ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. أحسنت. ذكر المؤلف في هذا الفصل صفة الصلاة على الميت، فأكد المؤلف على معاني يسن الجماعة لأداء صلاة الجنازة على الميت، ويستحب كون الصفوف ثلاثة كما جاء في الفضل ذاك، يستحب كثرة الصفوف كثرة من يصلي عليه. قد جاء في الحديث في أبي داود الترمذي وحسنه النووي في المجموع: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله إلا شفعوا فيه وجاء في رواية: فيصلي عليه مئة كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله فيشفعون له إلا شفعوا فيه. إذن فدل على فضل تكثير السواد على هذه الجنازة، وكذلك فضل تكثير الصفوف. ثم ذكر المؤلف أين يقوم الإمام من الميت. المؤلف ذكر مسألة، وهذا رأي عند الحنابلة، أنه يقوم عند صدره، عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، صدره وعند وسطها. الصدر ليس عند الرأس، هذا ظاهر كلام الحنابلة، عند الصدر. وأخذوا أثر لأنس بن مالك أنه صلى على الجنازة فقام عند رأسه، لكن أقرب الله أعلم، وهذا جائز بفعل أنس، أنه يقوم على وين؟ عند رأسه، يعني يقف عند رأسه، وهذا لعله أصح، فقد جاء في أثر عن أنس أنه وقف عند رأس الرجل، وقف عند رأس الرجل. إذن فالأقرب الله أعلم أنه يقف عند رأسه لثبوت عن أنس رضي الله عنه. وقال أنس: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت. أما المرأة فيقوم عند وسطها، وكذلك لو كانت بنية صبية. وقالوا أن كأن الإمام يستر هذه المرأة، يسترها، يستر صدرها وعجزتها، فيقوم عند وسطها. قال المؤلف: ويكبر أربعة. طبعا من الأولى بالإمامة؟ المؤلف ما نص عليه هنا، لكن من الأولى بالإمامة في صلاة الجنازة؟ هو الحنابلة ينصون في كتب مطولة على مثل الأولى في التغسيل والتكفين، يعني الأولى وصيه ثم والده وهكذا. والأقرب الله أعلم أنه إذا كان هناك إمام مسجد فأنه يقدم إمام المسجد، لأنه هو صاحب السلطان، وجاء في الحديث: لا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا في بيته إلا في إذنه. فإن لم يكن فالأقرأ لكتاب الله، يعني الأولى الأقرأ لكتاب الله. إن كان هناك وصي له، إن هو أوصى أن يصلي عليه فلان قدم وصيه، لكن ما أوصى فالأولى اختيار الأقرأ لكتاب الله، كما في عمومات: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما في صفة صلاة الجنازة فذكر المؤلف مسائل، منها عدد تكبيراتها أنها أربع تكبيرات، وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنائز، مثل لما صلى على النجاشي في الصحيحين، لما نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه قال فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وكبر أربعة. وهذه أركان أربعة، أركان تقوم مقام الركعات الأربعة في الصلاة. والسنة يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولو كبر عليه أكثر أجاز، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه لما صلى على حمزة كبر كم؟ خمسا. إذن في الصحيحين ثبت الأربع، وفي صحيح مسلم ثبت الخمس، وثبت في غير الصحيحين أكثر من ذلك، ثبت 6 و7 و8. طيب لو كثر التكبيرات ماذا يفعل الإمام والناس بين التكبيرات؟ شو يشرع؟ الدعاء. وذلك نؤكد على أن مقصد الصلاة على الميت ما هو؟ الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذن مقصد الصلاة والدعاء لهذا الميت. طيب ماذا يقول بعد التكبيرة الأولى؟ قال: يستعيذ وبسمل ثم يقرأ الفاتحة سرا. والأقرب عدم مشروعية استفتاح، لأن الصلاة مبنية على التخفيف، ولذا لا ركوع فيها ولا سجود، ولعدم ورود استفتاح. إذن يقرأ الفاتحة، ولو قرأ سورة أحيانا خصوصا إذا أطال الإمام لا بأس. فقد ورد عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة كتاب وسورة حتى أسمعهم قليلا، أسمع الناس قليلا، قال الرابع حتى أسمعنا، ثم قال: لتعلموا أنها سنة وحق. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التكبيرة الثانية كالتشهد، ثم بعد الثالثة يدعو للميت. وهذا هو المقصود كما قلنا من الصلاة على الميت، كما في داود: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وذكر المؤلف بعض الأدعية الواردة، ولا بأس أن يدعو بما شاء للميت من المغفرة والرحمة، لكن لو أتى بما ثبت، لأن كلها أدعية ثابتة، ومنها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وما ذكر المؤلف من حديث: المغفر له وارحمه وعافه، لكن هذه رواه مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة قال ذلك، حتى قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصه في دعاء الميت. أما إن كان صغيرا فذكر المؤلف أنه يدعو بالدعاء العام. وما هو الدعاء العام؟ أن يقول إيش؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. ثم يخص هذا الصغير والديه كما جاء في الحديث: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وإما ورد: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، وحديث البيهقي بسند صحيح. وما ذكر المؤلف قد لا يكون يعني يحتاج إلى وقوف على صحته، لكن الوالد يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، وكذلك أن يقول: اللهم اجعله لنا فرطا وأجرا وذخرا. ثم قال المؤلف: ويقف بعد الرابعة قليلا، فيقف حتى يفرق بين التكبير والتسليم، ولو دعا في هذا الوقت لا بأس، ولو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا فعل الصحابة، ورد 6 من الصحابة أنهم سلموا على تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين كقول الشافعية فلا بأس. قال المؤلف بعد ذلك: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أما التكبيرة الأولى فيؤكد فيها رفع اليدين لأن تكبيرة إحرام، أما بقية التكبيرات فمحل خلاف، والأقرب مشروعية الرفع كتكبيرات العيد والاستسقاء، لأن أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على جنازتي رفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا أورده البخاري في صحيح معلق على ابن عمر. الألباني يقول كتاب أحكام الجنائز: فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا عن سنة فيفعله، إن معروف ابن عمر لماذا؟ بحصر اتباع السنة، فكون ابن عمر يفعله في صلاة الجنازة دل على سنيته. وابن عثيمين رحمه الله يقول أن قاعدة الشريعة أن أي قول في الصلاة معه حركة، أي قول في الصلاة معه حركة تناسبه، فتجد الله أكبر معه انتقال، الله سمع الله وهكذا. فما الحركة المناسبة مع قولك وأنت واقف الله أكبر؟ أن ترفع يديك كتكبيرة الإحرام. ذكر مؤلف واجبات الجنازة، أي واجبات صلاة الجنازة، ذكر ست واجبات: القيام والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الميت والسلام. قال مؤلف: مسألة، من فاته شيء من التكبيرات، قال من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. هذه مسألة، لو أتيت أنتم متأخرة وكنت تقضي ما فاتك ثم لم تدرك الإمام في التكبيرة الأولى ولا الثانية، لحقت على بعد التكبيرة الثالثة، الآن شو يسوون الناس؟ يعني الإمام ماذا سيفعل الآن بعد التكبيرة الثالثة؟ سيدعو. أنت ماذا تفعل؟ فيقول المؤلف: قضاه على صفته. إذن أنت تتابع، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، في رواية فأتموا. أيضا يأتي بيدرك، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل مع الإمام فيدعو للميت، ثم إذا انتهى الإمام أراد الإمام يسلم هو يبقى له تكبيرتين، يكبر تكبيرة الثانية ثم يكبر تكبيرة ثم يسلم. طبعا المؤلف نبه على أنه يقضي أول صلاته ويكون ما أدركه مع الإمام إيش؟ آخر صلاته. فعلى هذا لو فرضنا أنه دخل في التكبيرة الثالثة ماذا يفعل؟ لأنه يدعو الميت، لا يدعو الميت، لأنه ما أدركه مع الإمام هو آخر طيب صلاته، وكيف وما يقضيه أولها هو يجتهد ويتحرى. واضح، يتحرى غالبا، قد يسمع الناس يتمتمون ونحو ذلك، وغالبا هو ربما سمع يعني الإمام يكبر، والتكبيرة لا صلاة الجنازة لا تطول غالبا، فإذا سلم الإمام هنا كبر ثم قرأ الفاتحة ثم كبر ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم. لا، لأنه دعا في أول ما دخل، دعا، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة. ولو غير ذلك على قول سابق ذكره أن هي مسألة مبنية، طبعا مسألة سابقة، وهي مسألة ما تدركه مع الإمام، هل هو أول صلاتك ولا آخر صلاتك. المشهور عند الحنابلة أن ما تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك وما تقضيه أولها، فهذه مسألة مبنية على هذه القاعدة. ذكر مؤلف مسألة، والمسألة اجتهادية يسعى فيها الاجتهاد: من فاتته الصلاة عليه فماذا يفعل بحيث لم يدرك الناس قبل الدفن؟ فهذا يستحب له يصلي على القبر، كان مات ميت وأنت بعيد، أنت مبتعث، أنت مسافر، لم تدرك زحمة الطريق، فوصلت والناس قد فرغوا من الجنازة، فالسنة أن تصلي عليه بعد الدفن بحيث تستقبل القبلة والقبر، يعني تجعل القبر بينك وبين القبلة. وذلك تذكرون حد المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقالوا إنها ماتت، قال هل أذنتموني؟ ثم ما أعطوني خبر، قال إنها ماتت بالليل، كانوا احتقروا أمرها، حقروا أمرها، امرأة سوداء نهايتها تكنس المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهتم لأمرها وقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة لهم، أي بدعاء لهم. رواه مسلم. إذا فيستحب إذن الصلاة على القبر بعد الدفن لمن لم يصلي عليه. هل هذا مخصوص بشهر ونحو ذلك؟ كان المؤلف نص على هذا أنه شهر، والأقرب أنه لا يحد بمدة معينة، إنه مفتوح، يعني متى ما تيسر أن تصلي على الميت، بحيث أن المصلي هو من أهل الميت أو من عادة يصلي عليه فهذا يشرع له. المراد بهذا أنك ما تقول أنا بروح الحين بصلي على قبر حمزة ولا بصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وعمر، لا، غير مشروع. من يمكن أن تصلي عليه بعد الدفن؟ ممن يعني من أهل الصلاة عليه يوم موته. إذا كنت أنت من أهل الصلاة عليه يوم موته فلبس بذلك، وهذا قول الشافعية رحمه الله واختار ابن عثيمين. هنا مسألة وهي حكم الصلاة الغائب، والغائب كما تعلمون وليست جنازته حاضرة عند الميت، يعني سواء كان صلي عليه أو لم يصلي عليه، سواء كان كبيرا صغيرا أميرا شيخا عالما مجاهدا. الحنابلة وسعوا المسألة وقالوا أنه يجوز الصلاة على الميت الغائب، فمات لك قريب في مصر في اليمن وغائب عنك، أنا ودي أصلي عليه، صعب علي أني أذهب والأوضاع ما تتأتى، فلا بس أن تصلي عليه وأنت في بيتك وأنت في مسجدك. والدليل ذلك ماذا؟ أحسنت، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ النجاشي، فإنه مات بالحبشة، فلما مات النجاشي نعاه في اليوم الذي مات فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد صالح، فصلى عليه كما في صحيح. وكثر المسألة هذه إن الخلاف فيها قوي بين العلماء، ولعل الأقرب الله أعلم أن نقول إما أنه لا تشرع مطلقا أو تشرع، طبعا هذا قول الحنفية والمالكية، أو قول وهو اختيار ابن تيمية ابن القيم وابن عثيمين أنه تشرع لمن لم يصلى عليه، إذا لم يصلى عليه، ويحملون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي أنه لم يصلى عليه في الحبشة فصلى عليه في المدينة. نقول المسألة هذه من المسألة الاجتهادية، بمعنى لو كذلك طلب مثلا الصلاة على غائب كما يطلب أحيانا يصلى على غائب كي يكون كبير في القوم أو كبير في البلد أو عالم كبير مات، فأراد إمام المسجد أو أحد أو جاء توجيب الصلاة عليه فصلى عليه، فالصلاة كلها خير وبركة ودعاء. لكن الكلام عن المشروعية، هل تشرع ابتداء أن نصلي على الغائب؟ نقول الذي يظهر الله أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على كل من غاب، إنما صلى على النجاشي فنقتصر على مثل حال النجاشي. ثم ذكر بعض مسائل قبلها، ممكن أذكر مسائل وتكثر في الواقع الآن. طب إذا سقط من الإنسان عضو، فهل أو احتاج إلى بتر، كان يكون إنسان عنده مرض أو غرغرينة أو شيء من ذلك فاحتاج إلى بتر قدمه وبتر يده، هذه هل يشرع تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ولا وضعها؟ ونفرق، إذا كان حيا هذا الرجل لا تغسل ولا تكفن صحيح، الرجل ما مات، طيب بل تدفن فقط، ابحث لها في أي مكان تدفن. طيب إذا كان هذا الساقط بعض من الميت كيف؟ يعني هذا مات بحادث مثلا وتقطعت أشلاؤه مثلا ودفناه ما حصلنا يده، بعد أسبوعين بعد كذا بعد كم من يوم شفنا يده وجدناها في موضع الحادث مثلا أو كانت تحفظ على اليد وكذا، فقالوا إن لا يخدم حليم، إن وجد قبل الدفن، إن وجدت هذه اليد قبل الدفن أحسنت، فهذه تكون حكم الميت، فتوضع معه وتغسل، وقد يضعون لها في الكفن طبعا لفافة خاصة وتلحق بالكفن، إذن فتوضع معه وتغسل وتصلى عليها وتدفن تبع الميت. طيب إن كان الميت قد صلى عليه ودفن، والراجح أنه لا يصلى عليها، إن لا يصلى عليها لأن المقصود من الصلاة إيش؟ الدعاء، وقد حصل هذا، وكذلك لا تغسل ولا تكفن إنما تدفن فقط. ذكر المؤلف من الصلاة على الغال والمنتحر، والمسائل هذه ذكرها المؤلف هي مسائل هي تدخل في ما يسمى باب التعزير، أن الإمام الأعظم لا يصلي على بعض من ارتكبوا أفعال تعزيرا وتنفيرا من هذه الأفعال. من ذلك الغال، الغال اللي كتم من غنيمة، إن أخذ من غنيمة أو كتم شيء من غنيمة، فهذا أشبه بتأديب من قبل الإمام، يؤدبه وينفر الناس عن هذا الفعل أنه لا يصلي عليه. ليس هذا معنى أنه كافر، لا، الناس يصلون عليه بس الإمام يتأخر، وهذا مراده الإمام الأعظم مثل الحاكم الخليفة المسلمين تأديبا يلف يقدم غيره. فلما جاء في يوم خيبر وتوفي أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، فلما وجدوا متاعه وجدوا أنه قد غل خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، ما يسوى يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع تأديبا وزجر الأمثال من الغلول أو الأخذ من أموال الدولة أو أموال بيت المال المسلمين. وكذلك قاتل النفس المسمى إيش؟ الانتحار. فإذا انتحر أحد فهذا باب التعزير. فجاء في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص بآلة حادة فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ذكر مرة مسألة، هل يجوز الصلاة عليه في المسجد؟ قد نستغرب المسألة هذه، قد نستغرب المسألة هذه في واقعنا المعاصر. هو كان النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده كانوا يصلون على الميت وين؟ في مصلى الجنائز، يكون قريب من المقبرة يصلى عليه خارج المسجد. لكن لو صلى عليه في المسجد جاز، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على سهل ابن أبي بيضاء داخل المسجد. قالت عائشة وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد، رواه مسلم. لكن ليس هذا الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الأكثر أنه ما كان يصلي عليه في المسجد، يصلي عليه خارج المسجد. وهذا موجود في بعض القرى والهجر أنه يجعلون مصلى خاص بجانب المقبرة فقد يصلي عليه الجنائز، يصلي فيه الجنائز. كيف؟ جيد اللي يفعلها الناس الآن. يعني هو يسأل الأخ سؤال جيد عن مسألة الناس الآن، بحكم كذلك حتى التنظيمات والطرق وكذا، وقضية الناس بعضهم أئمة وما يتيسر يصلي في نفس المسجد، فإذا فاتت بعض الناس الصلاة فالناس يصلون عليه مرتين، يصلون عليه قبل الدفن فتوضع الجنازة ويقال من ما صلى عليه فيصلي عليه، ويصلون عليه بعد الدفن. هو الأقرب الله أعلم هو اللي ظاهر في السنة هو الصلاة عليه بعد الدفن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صلوا عليه قبل لازم إذا كان ليس قريبا من القبور، لأنه جاء في الحديث نهى عن أن يصلى على الجنائز بين القبور خشية من أن توطع القبور وتداس عليها، فلو صلي عليها على مدخل مثل المقبرة أو نحو ذلك فلا بأس. جيد، تفضل. فصل في صفة حمل الميت ودفنه. يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. ذكر المؤلف ما يتعلق بحمل الميت ودفنه ثم أحكام التعزية وأحكام زيارة المقابر. التربيع في الحمل، فمن آداب الحمل التربيع، والتربيع ورد فيه أثر عن مسعود وقال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السير كلها فإنه من السنة، وإن كان في ضعف. ومعنى التربيع أنه كأنه يدور تدوير، يعني أنك تضع زاوية السرير اليسرى على كتفك الأيمن، طيب تروح هذا النعش، طيب تجي تسوي كذا، طيب على هذا، ثم ترجع هنا، طيب ثم تنتقل إلى المقدمة، ثم تنتقل إلى المؤخرة، هكذا. يعني كأنك تجرب كل المواضع السابقة في جميع أعمدة النعش الأربعة تحمل فيها. ولعل أقرب الله أعلم من هذا ضعيف، فالأقرب عدم سنية، وإن كان جائز لو فعله جائز، لكن لا يستحب فعله لضعف أثر بن مسعود. ويباح بين العمودين، فصفة ذلك أن يجعل العمود على عاتق الأيمن والآخر الأيسر. طيب وكيف صفة ذلك؟ قال المؤلف ويباح بين العمودين، وش مراد المؤلف؟ كيف؟ جميل. أليس غالبا النعش كما ترون في الصورة التي أمامكم يكون فيها عمود هنا طالع هم الطالع، فيحمل واحد عن يمينه وواحد عن يساره، طيب هذا الحمل بين العمودين، فيقول يجوز. قالوا يسن الإسراع بها، وهذا محل اتفاق كما جاء في الحديث، قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعون على رقابكم. وصفة الإسراع ليس إسراعا شديدا، إنما يعني إسراع فوق المعتاد، يعني يكون مشي فوق المعتاد. قال المؤلف في أين يقف المشاة، طبعا ثبت عن الصحابة أنه كان يرملون بالجنازة، تعرفون الرمل اللي يكون في الطواف، يقول مثلا أبو بكر لنكاد أن نرمل بها رملا من شدة إسراع بالجنازة. في اتباع الجنازة المشي أفضل من الركوب، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتي بدابة فلم يركبها، والنبي صلى الله عليه وسلم شيع جنازة أبي الدحداح ونحو ذلك، وهذا يظهر في المقابر القريبة من المسجد مثل وضع المسجد البقيع بجانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من زمن إلى زمننا هذا. لكن لو احتاج الناس للمشي مشوا، أو احتاج الركوب ركبوا. موقف الناس من الجنازة أم المشاة، فالسنة كونهم أمامها، يقول المؤلف هنا وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، فهذا ورد عن الصحابة أنه كانوا إذا كانوا مع جنازة يكونون أمام الجنازة. أما الركبان اللي راكبين السيارات وراكبين كذا فلا يجون حتى في عصر حاضر، مثل لو الآن غالب الجنازة توضع من سيارات إسعاف ونحو ذلك، لا تجي تقول أنا بس قط عليهم أو بس بقهم. طيب السنة لا، أن تكون خلف هذه السيارة التي تنقل فيها الجنازة. كما جاء في الحديث الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها. ويقدر في ذلك مصلحة الناس وسيرهم، لكن هذا يظهر من حديث المغيرة بن شعبة. قال المؤلف يكره جلوس تابعها حتى توضع، فإذا اتبع المسلم الجنازة الدفن فيكره يجلس على الأرض أو الكراسي الموجودة حتى توضع الجنازة على الأرض استعدادا لدفنها، وهذا من باب هيبة الميت، هيبة الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. ولما مرت جنازة اليهودي قام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة تعجبوا، يهودي تقوم لجنازته؟ قال إن للموت لفزعة، قال أليست نفسا منفوسة؟ أليست نفس؟ وسجى قبر امرأة فقط، هذا في طريقة بالنسبة للمرأة. قال المؤلف يندب لها عند الدفن تغطية قبرها إذا أدخلت القبر، إذا جينا ندخل جنازتها هذا باب كذا تمام الستر، فهي عورة قد يبدو منها شيء ولو من تقاطيع جسدها فيراها الحاضرون، فيغطى قبرها يسجى مثل قطعة قماش ولا بطانية ولا فراش. ذكر مالك في دفن الميت أن صفة القبر أو وضع القبر له صفتان، إما اللحد أو الشق، وأن اللحد أفضل. اللحد كما ترون في الصورة 24 وهي فتحة تحفر في جانب القبر، والأفضل تكون أي جهة؟ جهة القبلة، ويجوز لو كانت من غيرها، ولا تعمق تعميق كبير بل تقدر بحجم الجسد وبحيث يوضع اللبن. وسمي لحدا لماذا؟ لأنه في اللحد والميل، لأنه يميل عن وسط القبر جانبه. والشق هو المنتشر الآن في عندنا في البلاد مثل الدمام، بحكم الأرض سهلة ما تحفر فيها اللحد، لأن لو حفرنا فيها اللحد سقط، لأن الأرض سهلة ورملية. فإذا الشق هو الذي يكون في وسط القبر، فيصير كأنه حوض، ثم يوضع فيه الميت، ثم يوضع فيه الحجر بطريقة سقف، بطريقة لبن متراص، لبن بعضها على بعض. فإذا يجوز من إجماع، لكن اللحد أفضل، لأن هذا اللي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سعد بن وقاص ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، فصفة إدخال الميت للقبر فإنه جاء في الأثر أنه يسل سلا. كيف يسل سلا؟ كما ترون في الصورة رقم 20، فيسل من رجلي القبر، هذه تسمى رجلي القبر، فيسل سلا، فيبدأ برأسه من جهة رجلي القبر، ثم يجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل سلا رفيقا. هذا فعل أنس، والحارث يقول إنه من السنة. قال مالك ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على الشق الأيمن، فيستحب أن يوضع في اللحد على الشق الأيمن، ويقاس على ذلك النائم كما ذكرنا في الحديث في الدرس السابق قبلتكم أحياء ومواتا. قال مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. فالسنة أن يميز هذا القبر حتى لا يوطأ ويعلم أن هذا قبر، لكن لا يبالغ في مثل ذلك، ولا يوضع جص أو غير ذلك ما يضعه بعض الناس كما يوجد في بعض بلاد العالم الإسلامي، وهذا يعني خلاف السنة ومن البدع. قد نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يجصص على القبر وأن يقعد عليه، وتذكرون لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب على أي قبر مرفوع إلا سويته. قال المؤلف مسنما على هيئة إيش؟ السلام، كسلام البعير. وقد روى البخاري أن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال ويكره التجصيص هو البناء عليه كما ذكرنا، التجصيص مثل الرخام أو الجص وغيرها، وكذلك البناء على القبور كالقبة أو البيت أو الضريح أو نحو ذلك، وكذلك الكتابة سواء صور أو أشكال أو كتابات أو الفاتحة على قبر فلان أو مات فلان يكتب تاريخه أو كذا، فهذا كله لا يشرع، أو يكتب تعريف به وتاريخ وفاته، ربما نبذة عن سيرته الذاتية، طيب هذا كله من غير المشروع. لكن يسأل البعض في كتابة رقم معين من باب التعريف به بدل أن يفعل، أو كتمييز، لا بأس بذلك، وقد ثبت فعله من الصحابة قال لتعلموا قبري ولأستدل به لأدفن به من مات من أهلي كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص. قال المؤلف يكره الجلوس والوطء عليه. جاء في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير لم يجلس على القبر. وقال نفسه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. والاتكاء عليه وهذا فيه امتحان لحرمة المسلم. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا ضرورة. كذلك اتفق العلماء أنه يشرع دفن كل ميت في قبره منفردا. وهذا في حال الاختيار لا هذا عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا في حال الضرورة. تذكرون حال الضرورة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. نعم فلما كثر القتلى في يوم أحد فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع اثنين وأكثر وكان يجعل بينهم شيئا من تراب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم من يقدم في الدفن الأقرأ لكتاب الله. نعم وقال ثم كان يقول كما في البخاري أيهم أكثر جمعا للقرآن فإذا أشير إلى أحد ما قدمه في اللحد. ذكر المؤلف ولا تكره القراءة على القبر. طبعا هذه مسألة عند الحنابلة قد نستغربها أقل في الإطار يعني اللي ندرسه في العقيدة عندنا. فالحنابلة رحمه الله يرون في بعض المسائل المتعلقة بالقبور ونحو ذلك خففوا فيها. ومن ذلك مثلا القراءة على القبر فهم يرون أنه لا بأس أن يأتي أحد فيقرأ سورة البقرة ويقرأ القرآن عند القبر. طيب لماذا قلتم ذلك يا علماءنا الحنابلة؟ قالوا أثر عن الصحابة في مثل ذلك أنه قال لبنيه قال على ابن اللجاج عن أبيه أنه قال لبنيه من الصحابة اقرأوا عند رأسي البقرة والعمران أول البقرة وخاتمتها. قال فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك يعني العلاء من التابعين يقول رأيت ابن عمر يستحب ذلك. لكن الأثر هذا ضعيف. عبد الرحمن بن العلاء بن اللجاج ضعيف وابن حجر ضعفه. إذن ما دام ضعيف فلا يشرع العمل به. فعلى هذا أيها الإخوة نقول لا يشرع تلقين الميت كما يفعل بعض الناس يقول قل لا إله إلا الله ونحو ذلك. لا يسمع إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء. ولا يشرع أن تقرأ عليه ياسين اقرأ على موتاكم سورة ياسين. ولو قلنا بصحة الحديث أو تحسينه فنقول يشرع قراءتها على من حضره الموت وليس من مات. فهذا اللي سيستفيد منه وينتفع. وكذلك لقن موتاكم هو من كان محتذرا من كان آخر الكلام من الدنيا الآية ودخل الجنة. قال المؤلف مسألة وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك. وهذه مسألة كبيرة وهي مسألة إهداء الثواب للميت. بمعنى هل نذكرك صورة الآن بعض الناس وهذا أكثر في موجود في العالم الإسلامي وفي الحجاز عندنا وغيرها أن يقال مثل بعد الموت يلا خلنا نختم ختمة ننوي ثوابها لهذا الميت. أو تجي أنت مثلا أخونا السواط مثلا مات والده رحمه الله قبل سنة كم سنة مثلا فيقول الختمة السنة ذي في رمضان بجعل أحد ختماتي للوالد ثوابها أريد أجرها للوالد رحمه الله. طيب فهل نقول يشرع المشرع؟ الحنابلة يقولون يشرع ذلك. قالوا أي قربة يعني كل قربة فعلها ونوى ثوابها الميت نفعه ذلك. بل قالوا حتى لو كان حيا حتى لو كان حيا يعني أشبه تحول رصيدك يعني طيب لشخص آخر إن عندك عمل صالح أو قراءة قرآن أو حتى لو كان صلاة أو صدقة تنوي بها أنها لفلان صديقك أو زميلك أو قريبك أو والدتك ونحو ذلك. طبعا اتفقوا أن الحي القادر الأولى لا تقوم بذلك قد يكون مثل كبير في سن أو مريض قد تحتاج مثل ذلك. لكن قال لو فعله فيجوز وينفعه. والأقرب الله أعلم. طبعا مسألة خلافية وذكرها ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وذكر ابن القيم في الروح وأطال فيها. والأقرب الله أعلم أنه الأصل عدم مشروعية إهداء الثواب إلا ما ورد به الدليل. واللي ورد به الدليل ست أشياء. ما هي الست الأشياء التي يشرع أن يقوم بها الحي للميت تنفعه؟ أول شيء وهذا أعظم شيء الدعاء. فالدعاء هو أعظم ما ينتفع به الميت، ولد صالح يدعو له. طيب إذا مات ابن آدم انقطع ماله وذكر الدعاء، وصلاة الجنازة شاهد لذلك. ثانيا الحج كما قال له. قال إن أمي ماتت ولم تحج، قال فحج عنها. إذن الحج كذلك نقل اتفاق العلماء على جواز فعله للميت، وصلاة لم يفعله في حال حياته وكان قادرا. كذلك نعم الصدقة، صدقة الجارية التي يفعلها، فلو مات ميت من أقاربنا من جماعتنا من أصحابنا قلنا نبني له مسجدا، نحفر له بئرا، نبني مركزا إسلاميا، فجمعنا صدقة نوينا ذلك، فهذا مما ينفع الميت. كذلك مما ينفع الميت بعد موته هذا داخل في الصدقة. يعني في أشياء تنفع الميت بعد موته مثل قضاء الصوم، يعني إذا قضى من مات عليه صيام صام عنه وليه، فإذا ينفعه حتى بعد موته. كقضاء الدين عنه سواء من ماله أو من مال غيره، فأقضي الدين عنه فهذا ينفعه كذلك، وتروح التبع عليه تبعة الدين. كذلك ما يفعله الوالد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره، لأنه هم سبب وجوده. فما يفعله الوالد الصالح من قراءة القرآن ومن عمرة لنفسه يصل ثوابه تبعا لوالديه لأنه سبب وجوده. كذلك ما يخلفه الميت من أثار كعلم نافع، مقاطع صوتية، حساب تويتر وغيرها من من فوائد أو أشياء من آثار أو عمل صالح أو دعوة طيبة أو صدقات جارية يفعلها أو صدقات جارية إذا ونكتب ما قدموا آثارهم. وكل من نشر في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا كان القاعدة أيها الإخوة أن الله عز وجل قال ليس للإنسان إلا ما سعى، ما تفعلته هو الذي لك. أما ما ينفعك بعد موتك، يعني هل عداد الحسنات يمشي بعد موتك، وهل للناس أن يفعلوا حسنات ينمون بها ثوابك وأجرك؟ نقول الذي يظهر الله أعلم أن العبادات توقيفية، وأن ما كان الصحابة يفعلون ذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بنقل بفعل قراءة القرآن والختمات والصلاة ونحو ذلك، فيقتصر ما رد به الدليل. ذكر المؤلف استحباب إرسال الطعام لأهل الميت، ويسن يصلح لأهل الميت الطعام ويبعث به إليهم، كما جاء لما مات جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ويكره لهم فعله للناس، بمعنى يكره للناس الذي مات لهم ميت أن يأتوا أو يطلبوا من المطاعم أو ذبائح ويقول للناس تعالوا، هذا من النياحة. يقول جرير كنا نعد صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النياحة عن الميت. ثم ذكر مؤلف أحكام زيارة القبور، قال تسن زيارة القبور إلا النساء، فالأصل في زيارة القبور أنها مستحبة في حق الذكور. والهدف من زيارة القبور هدفين، هدف للمزور وهدف للزائر. أما الزائر فماذا يستفيد؟ تذكر الآخرة، زور القبور فإن تذكركم الآخرة. طيب بالنسبة للمزور ماذا سيستفيد؟ الدعاء له، الدعاء له، وهي حق مشروع كما جاء ولها أثر كما قلت في التذكر الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كثيرا يأتي القبيق البقيع، وإذا فقدته عائشة وين راح، راح البقيع ونحو ذلك من الحديث الدالة على فضل زيارة القبور. أما النساء فالمقرر عند جمهور الفقهاء رحمه الله أنها مكروهة، حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ويقول إذا زارها ذكر المؤلف الصفة السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره. ويسن تعزية المصاب بالميت، مما يذكر بالتعزية أن هذا سنة ومن مما يسلي الميت، ومن عزى ميتا فله مثل أجره كما جاء في الحديث. وقت التعزية أن اقتصر ثلاثة أيام، الأقرب الله أنه يعزى ما دامت المصيبة موجودة، وتتأكد في الأول الأيام لأن المصيبة في العادة أكثر تأثيرا على صاحبها، فالحكم يدور مع علته. سبب التعزية أي شيء يخفف المصاب، كان يقول إن لله ما أخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب كما في حديث متفق عليه. تبقى مسألة حكم الاجتماع والجلوس للعزاء، وهي مسألة يحتاجها الناس، أكثر علماء على كراهته كما قال النووي رحمه الله في المجموع، يعني كراهة شد المجلس للعزاء. يعني كان يحجز الناس مثلا مخيما أو سرادق أو صالة أفراح أتراح حتى يجتمع فيها الناس أو يحجزون استراحة في مكان ما يكثر فيه الناس فيشدون العزل، هذا غير مشروع. قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزيته الميت، ولم يكن من هديه يجتمع للعزاء. إن هذا ليس من هديه، بل يقول جرير هذا من نياحة الميت، كأنه باب التفاخر، إنه الحمد لله شوف يعني شوف ميتنا له شأن وكذا، وإنه اجتمعنا عليه ولا استجرنا مكانا كبير وقد يدفع له مبالغ. فهذا كله من النياحة الميت ومن التفاخر غير المشروع. لكن الذي يجوز الجلوس للحاجة والمصلحة، كان يجلس القريبين أهل الميت القريبين لأجل التسهيل على المعزين، لما تروح أدورك أنت ساكن الفيصلية وهذا واحد ساكن الخبر وساكن كذا، باب التسهيل، لأن الناس يجتمعون عادة لمناسباتهم، فإذا اجتمعوا لهذه المصلحة فهذه مصلحة معتبرة، لكن لا يحبس الإنسان نفسه لمثل ذلك. ولا يشرع كذلك شد التعازي في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام التي يكون فيها كذلك دفع مبالغ مالية، وهذه من نياحة المنهي عنها النعي الجاهلية. والتعزية ليست فيها مجاملات وتهاني، هي التعزية مقصود من التصبير. أما البكاء الميت فذكر المؤلف أنه يجوز إن كان البكاء لا يتكلف، وإنما الطبيعة كما لما مات إبراهيم عليه السلام قال ومات بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة، إنها رحمة، وقال إن الميت إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعني أنه ذمة الشريعة الندب والسخط والنياحة. قال: ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب والأطم الخد ونحوه. الندب تعدد محاسن الميت، سواء في البرامج الإعلامية أو في الخطب الجمع أو في محافل كما كان يفعلها الجاهلية، فهذا من النعي الجاهلية، أو يقول واسيدة وكذا، يعني يحزن الناس ويهيج الناس على البكاء. لكن يجوز ذكر ما عنده من عمل صالح باب الاقتداء، باب ذكره بالخير. لما مات النجاشي قال إن هذا رجل صالح، ومات اليوم رجل صالح. لكن ينبغي التوسط في مثل هذا حتى لا تنقلب المسألة إلى شيء من النعي الجاهلية. تبقى إشارة إلى مسألة، وهي: ماذا تقولون في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ كيف نوجه هذا الحديث؟ حديث متفق عليه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ليس الحديث يقول يجوز البكاء على الميت، كيف الميت يعذب إذا بكى أهله عليه؟ نعم، حمل على أنه إذا أوصاهم بهذا واجتمع معه النياحة، وقيل أنه يعذب عذابا معنويا، يعني يعذب عذابا معنويا، يعني أنه يعني يحزن لحزن أهله عليه، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. كتاب الزكاة نبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم بمشيئة الله، ويكون هناك دورة عملية كما ذكرت في الجنازة. إن كان في سؤال نختم به تفضل. نعم، أنت تتكلم عن التعزية، تعزيه ولو كان في مكان مثل هذا المكان، ولو كان اجتمعوا عليه، ولعل لهم عذر أن الناس مثلا كثيرين واحتاجوا ومكانهم صغير مثلا، لكن لا نقول لا يفعله الإنسان ابتداء، أو لو طلب من الإنسان أو استشير لا يفعله، لكن لو ذهب إلى الناس في مجامعهم وأماكنهم لأجل مصلحة التعزية، لا مصلحة شد، كأنك تشد وتحبس نفسك 3 أيام لأجل هذا، هذا هو اللي غير مشروع من نياحة الميت. تفضل. لا بأس، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي على حمزة عمي أكثر من مرة، صلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه دفعات، الصحابة كانوا يدخلون يصلون عليه ثم يأتي دفعة ثانية يصلون، وهكذا لا بأس، لأنه داخل في الدعاء فيجوز تكرار الصلاة عليه. بارك الله فيكم. لا بس هو جيد، هو تأكيد على شيء، وللأسف بعض الناس يقصر فيه، أن الناس تجد أول ما يدفنوا ويبدون في الدفن ينشغل الناس بالتعزية، ربما حتى ينشغل حتى أهل الميت القريب منه، والمشروع في مثل هذا لا ينشغل الناس إلا بالدفن ثم الدعاء للميت، كما جاء في الحديث إذا حضرتم الميت قال فاسألوا له الدعاء فإنه الآن يسأل. الآن الوقت المشروع أو العمل المشروع بعد الدفن ليس التعزية، هو الانشغال بالدعاء والتثبيت الميت. قال عبد الله بن عمر قال فاجلسوا عندي قدر ما ينحر جزور ثم يوزع لحمها. لو بتنحر بعير توزع لحمه يبي نص ساعة ساعة ربع بحسب عند نشاط الواحد، لكن أنك تقيم عند قبره وتدعو له، ثم لا بأس بعد ذلك تعزي الميت سواء عند القبر أو في مكان مناسب في المقبرة أو تنتظر وتسلم عليهم في أي وقت بعد ذلك. نسأل الله يرزقنا الاستعداد للآخرة.